الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. طلب منا بعض الإخوة وفقهم الله أن تكون في هذا المسجد دورة علمية يتدارس فيها طلاب العلم كتابا من كتب العقيدة الإسلامية التي صنفها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ووقع الاختيار على كتاب نواقض الإسلام، وهو من الكتب المفيدة المختصرة التي فيها حوت علما كثيرا، وبين فيها رحمه الله نواقض الإسلام التي إذا تلبث بها المسلم فإنه ينقض إسلامه وإيمانه، وحري بالمسلم العاقل أن يعنى بمعرفة هذه النواقض حتى لا يقع فيها وهو لا يدري. وقد عني الفقهاء بنواقض الإسلام وذكروها في باب أحكام في باب الردة، فقالوا من الردة كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب سماه بنواقض الإسلام. ونحن إن شاء الله قبل أن نشرع في بيان هذه النواقض نعرف ما هو الناقض. الناقض نواقض جمع ناقض، والناقض هو هدم الشيء وحل الشيء المعقود. إذا عقد الإنسان حبلا فإنه إذا حل هذه العقد التي جعلها في هذا الحبل يقال نقضها، يعني حلها بعد عقدها. وكذلك يقال نقض البناء إذا هدمه وأزال بناءه وتماسكه، هذا معنى النقض في لغة العرب. أما في الاصطلاح، يعني في اصطلاح علماء الشرع، فالناقض هو مجموعة أقوال أو اعتقادات أو تصرفات إذا قامت بالمسلم فإنها تبطل الإسلام وتبطل الإيمان. عافانا الله وإياكم من ذلك، وعرفنا بهذه النواقض حتى نحذرها رحمه الله. والأصل في هذه النواقض قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى للنبي وأفضل خلقه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله جل وعلا بعد أن ذكر طائفة من الرسل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولنستمع إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو يتكلم على هذه النواقض. قال الشيخ اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. قال نواقض الإسلام التي إذا تلبث المسلم بواحد منها بطل إسلامه ودينه 10 نواقض. هذه 10 نواقض الغالب من المسلمين لم يتعقلها ولم يتفهمها، ولذلك وقعوا في كثير من هذه النواقض وهم لا يدرون ولا يعلمون. قال الناقض الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه النواقض بالشرك بالله، لأنه أعظم ذنب عصي الله به، ولذلك ابتدأ المصنف بالناقض الأول وهو الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الناقض الأول ما هو؟ الشرك بالله، سواء كان الشرك في الربوبية أو في العبودية أو في الأسماء والصفات. كما أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كذلك الشرك ينقسم إلى أقسام، منه ما يتعلق بالربوبية ومنه ما يتعلق بالألوهية ومنه ما يتعلق بالأسماء والصفات. نأخذ مثال لكل واحد. مثال من أشرك بالله في الربوبية: كان يعتقد أن غير الله يخلق كخلق الله، أو يرزق، أو يميت، أو يحيي، فهذا يكون أشرك في الربوبية. أو يعتقد أن بعض الناس من الأولياء أو الصالحين ملكهم الله فهم يتصرفون في الكون كما يقوله بعض الغلاة الجهلة، يقول يحيي ويميت ويغني ويفغر، وأنه إذا غضب منك فإنه يحصل لك كذا وكذا وكذا، فهذا مشرك شركا أكبر متعلق بالربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى والملك والتدبير. فمن اعتقد في مخلوق كائنا ما كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، أنه يخلق أو يملك مع الله ملكا، أو أن الله أنه يتصرف في الكون أو يدبر الأمور أو أنه يقضي الحاجة أو يفرج الكربة، فهذا أشرك بالله في أعظم أنواع الشرك، وهو الشرك في الربوبية، الذي كان المشركون يقرون بانفراد الله به. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالمشركون مع أنهم كفار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وأموالهم، ومع ذلك كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مشرك زماننا أغلظ شركا من مشرك العرب، لأن مشرك العرب لم يكونوا ينازعون في أن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير، بل كانوا يدعون الله في الشدة. ومشركوا زماننا يدعون الله يدعون غير الله في الشدة والرخاء. من يذكر لنا دليلا من القرآن على أن مشرك العرب كانوا يشركون بالله في السراء دون الضراء؟ نعم، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فتح الله عليهم. طيب، هذا أعظم النواقض ويتعلق بالربوبية. بعض الناس يقعون في الشرك لكن في باب الألوهية، فيزعمون ويعتقدون أن غير الله سبحانه وتعالى يقضي الحاجة ويفرج الكربة، يغيث الملهوف، يعلم الغيب وما أشبه ذلك، ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتبركون بقبور الصالحين ويتبركون بترابها ويعفرون الخدود على أعتابها. فهؤلاء مشركون جهال، أشركوا بالله في الألوهية والعبودية. الشرك النوع الثالث من أنواع الشرك، من جهة تعلق الشرك بالربوبية أو الألوهية، كذلك الشرك في الأسماء والصفات، كأن يزعم أن هذه الآلهة التي يدعوها من دون الله تسمع وتبصر سمعا وبصرا كاملا، يعني يعتقد أن الولي يسمعه ولو على بعد المسافات، فجعل سمعه كسمع الله وبصره كبصر الله، وزعم أن غير الله سبحانه وتعالى له من صفات الله ما هو مماثل لصفات المخلوقين. هذا أيضا شرك متعلق بالأسماء والصفات. نعم. قال: ومنه الذبح لغير الله. من أي نوع من أنواع الشرك الذبح لغير الله؟ من شرك الألوهية، كمن يذبح للجن أو للقبر. كثير من الناس الآن يذبحون عند القبور يرجون بركة الأموات حتى تقضى لهم الحاجات وتفرج عنهم الكروبات، فهذا شرك أكبر يخلص صاحبه في النار. ونحن نقول هذا نصحا للمسلمين، يعني قل ذلك نصحا للمسلمين. طيب، صرح الشيخ في الآية الأخرى، صرح في الآية الأولى بأن الله لا يغفر الشرك أبدا، وهذا إذا مات عليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة يا طلاب العلم، يعني المشرك إذا مات على شركه فإن الله سبحانه وتعالى يدخله النار، لا يشفع فيه شافع، لا تدركه الشفاعة، ولا يخرجه الله من النار، بل يبقى فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر، نعوذ بالله. لكن من مات على غير الشرك كالمعاصي، شرب الخمور، قتل النفس، أكل الربا وما أشبه ذلك، فإنه إلى المشيئة، فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له بفضل توحيده وإخلاصه لربه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه بقدر هذه المعاصي ثم يخرجه من النار ويدخل الجنة. طيب، استدل أيضا بقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المشرك حرم الله عليه تحريما شرعيا أو كونيا؟ كونيا، تحريما كونيا، أنه لا يمكن أن يصل إلى الجنة ولا يمكن أن يدخل الجنة أبدا، لأن الله حكم حكما لا مرد له، أنه ليس للمشرك من نصيب في الجنة أبدا، ولا يشفع فيه الرسل ولا يشفع فيه الصالحون ولا يجد سبيلا إلى الجنة أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكان ده كافي في الحكم عليه، لكن صرح بضده، قال ومأواه النار، حتى لا يظن النظان أنه لا يدخل الجنة لكن ربما ينجو من النار، فقال ومأواه النار، ثم صرح بأنه لا شفيع له ولا يأتي أحد يخاصم عنه. قال وما للظالمين أي المشركين من أنصار. خلي بالكم، صرح الله بهذه المعاني كلها لأن كثيرا من المشركين إنما يستندون إلى الشفعاء، والله سبحانه وتعالى يأسهم وأخبرهم أنهم لا يقبل منهم شفعاء وليس لهم أنصار من دون الله يحول بينهم وبين النار. في آية ثانية قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ديل الشفعاء والذين وعدوهم بالشفاعة، قالوا نحن شفعاؤكم وأنتم إذا جئتم يوم القيامة ونحن معكم تدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال الذين ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صددتمونا عن دخول الجنة بالتوحيد، يعني صددتمونا عن دخول الجنة بالشرك بالله وتزيين الشرك لكنا من جملة المؤمنين الموحدين فدخلنا الجنة، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. تنسيت يا جماعة القصائد الشركية التي زينتم لنا بها الشرك، ها، ودعوتمونا إلى الشرك صريحا ونحن ظننا أنه من التوسل الجائز والأمر الجائز فوقعنا في الشرك الأكبر ومتنا عليه، ألا تذكرون ما جرى في الدنيا بيننا وبينكم من الموالاة والمحبة والمناصرة؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا الناقض الأول. يقول الشيخ محمد رحمه الله في بعض كتبه وهو أعظم النواقض فتكا بالأمة وتفريقا لكلمتها وإضعافا لشوكتها. الله أكبر، أعظم النواقض فتكا بأمة الإسلام وتفريقا لكلمتها وإضعافا لشوكتها. لماذا تفرقت هذه الأمة شيعا وأحزابا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون خط خطا مستقيما فقال هذا صراط الله ثم خط خطوطا متعرجة على جنبتي هذا الطريق وهذا السبيل قال هذه السبل التي أمركم الله بالحذر منها وأمركم بالسلوك هذا الطريق المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب ولا تتبعوا السبل يعني المعوجة المنحرفة على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه الطرقية هي التي فرقت شمل المسلمين وكل طريق وكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه فيبدأ بالكذب على الله وعلى شرعه وعلى دينه فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بداية الكذب على الشرع الحنيف. رأيته في المنام أو في اليقظة، بعضهم يقول رأيته في المنام ليخجل، وبعضهم يقول رأيت سيد الوجود يقظة لا منام، وهذاك يقول رأيته في المنام فأمرني بكذا وكذا وكذا. أنشئ طريقة وسمها باسم الفلاني ويكون لك ورد خاص هو هذا الورد، فوردك ورد الخاصة لا تشتغل بورد العامة، لك ورد خاص صفته كذا في اليوم والليلة يقال كذا على الصفة كذا وكذا، فينشئ طريقة ثم يدعو إليها عوام المسلمين فيعتنقونها ويذكرون الله بأذكارها وبأورادها فيخرجون بذلك عن السنة، ثم يبنون لهذا الذي انتحل هذه الطريقة قبرا ثم يصير بعد زمن طويل مزارا، ثم يدعى من دون الله جهارا نهارا ويطاف بقبره ويرجى في الشدائد ويقال إنه تقضى عنده الحاجات وتفرج عنده الكروبات ويقال في قبري واثك لا واسوأتا يا كاشف المضرات ويا رافع الملمات ويقع الشر والفساد في الأرض. فالواجب على العلماء والدعاة الناصحين أن يقوموا بواجب التعليم والإرشاد والنصح لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. لكن أقول لكم يا طلاب العلم ويا أيها الدعاة، من أراد أن يبين الشرك ويحذر الأمة منه فإنه لا ينبغي عليه أولا أن يتسلح بالعلم ويصدق مع الله وأجره على الله، يصدق مع الله ويخلص النية لله. الأمر الثاني يأخذ من العلم بالقدر الكافي لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ويتعرف على الشبه التي يشبه بها أهل الشرك على أهل التوحيد ويعرف الجواب عليها. الأمر الثالث يعلم أن هذا الطريق طريق الابتلاء فيصبر على الأذى فيه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه موسى عليه السلام. آذوه وقالوا إنه عنين وطعنوا في رجولته وفحولته. لماذا؟ لأنه دعا الناس إلى التوحيد. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بعض الناس يقول لك نحن نحب نريد أن ندعو إلى التوحيد لكن بس صعب الكلام في التوحيد. يعرضك للأذى ويعرضك للمخاصمة ويعرضك للابتلاء ويتكلم الناس فيك ويؤذونك بلسانهم وربما بفعالهم. هذا ما عرف حقيقة الدعوة إلى التوحيد. ولذلك أخبر الله عن بعض الدعاة أنهم يسقطون في هذا المقام ولا يصبرون على الأذى فيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة يعني أذية انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فرغنا من الناقض الأول بتوفيق الله وتسديده والآن نتحرك للناقض أو ننتقل للناقض الثاني. قال الشيخ الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم الشيخ رحمه الله يقول من جعل بينه وبين الله وسائط. الواسطة واسطتان عند أهل العلم، واسطة شرعية وواسطة شركية. أما الواسطة الشرعية وهي واسطة أخذ الدين عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعبد الله إلا بهذه الواسطة وهي واسطة البلاغ وواسطة التعليم وواسطة التفقه في الدين. هذه لا يمكن أن يأخذ العبد دينه إلا بإيش؟ بالواسطة. تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا وكذا، هذه واسطة لا يقوم الشرع كله إلا بها. فمن عبد الله من غير شرع يتبع ومن غير أن يأخذ الدين بواسطة العلماء الربانيين عن شيوخهم عن شيوخهم إلى رسول الله، بل اكتفى في ذلك بحدثني قلبي عن ربي فهذا لا دين له. حدثني قلبي عن ربي مباشرة لا لا لا. يقول ابن تيمية ليس هذا من الدين في شيء. الدين القائم على المنامات وحديث النفس وحديث القلب مباشرة عن الله. قال بعض الصوفية أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت لأنكم تقولون حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا عن رسول الله. هؤلاء أموات أو أحياء؟ قالوا أموات. قال أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت ونأخذ ديننا عن الحي القيوم مباشرة. قال الشافعي: الدين ما قال فيه حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. الدين قائم على التحديث وعلى إبلاغ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا لجماعة المسلمين جميعا، هذا يبلغ هذا وهذا يبلغ هذا وهذا يبلغ هذا وهذا يبلغ هذا إلى أن يصل الدين إليك أنت. أما العبادة فإنه لا يجوز فيها الواسطة، لأن الواسطة في العبادة واسطة شركية، وواسطة العلم واسطة شرعية. إذن الواسطة إذا كانت بين الله وبين خلقه في طلب الشفاعة وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهذه واسطة إيش؟ شركية. عندك طلبات مباشرة، تريد قضاء حاجة من الله مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا تتوسط لهم ولا يدعونك لأجل أن تدعوني أنت بنفسك، لا، أخبرهم أنهم يدعونني مباشرة ويسألونني من غير واسطة ويدعونني من غير واسطة، حتى أنا يا رب لا أكون واسطة بينك وبين عبادك، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم، يعني الذي خلقكم وأمدكم بكل نعمة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. إذن الواسطة واسطتان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واسطة شركية وواسطة شرعية. الواسطة في تبليغ العلم لا بد منها، بل لا يجوز أن يتعبد المسلم أي عبادة إلا بهذه الواسطة الشرعية: حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا. أما من يقول حدثني قلبي عن ربي، فهذه عبادة مبتدعة، لأنها لم تقم على أساس الإسناد. قال الفضيل بن عياض: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، سموا لنا رجالكم، لأن الدين لابد يأخذ كابر عن كابر بالإسناد. أما الواسطة التي عناها الشيخ بقوله: من جعل بينه وبين الله وصايا، يأخذ منهم العلم؟ لا، قال يدعوهم. يعني شنو يدعوهم؟ لقضاء الحاجة وتفريج الكربة وإغاثة الملهوف ورد الغائب وقضاء الديون وشفاء المريض وما أشبه ذلك من الحوائج، ويسألهم الشفاعة. واحد كاتب في سيارة: يا أهل الكون الشفاعة. يسأل الشفاعة من؟ يسألها من لا يملكها. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات، مش في الواطة، وكاتب لناس الواطة الشفاعة. يا أهل الكون، خلي أهل الكون، ناس السماء ذاتا. وكم من ملك في أفضل من الملائكة؟ ما في. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا، هذا كافر بالإجماع، وإذا تبين أنه كافر بالإجماع فقد انتقض إسلامه وإيمانه. ومن المؤسف أيها الإخوة أن الأمة الإسلامية في هذه العصور المتأخرة بنت القبور وبالغت في رفعها وتزيينها وطلائها وإنفاق الأموال الطائلة عليها وتزيينها حتى ظنت العامة أنه ما خصص هذا الشخص بهذا القبر وبهذا البناء وبهذا الطلاء وبهذه الزينات وبهذه الأنوار إلا لأنه له مزية على غيره من المقبورين. المزية شنو؟ هذا تقضى عند قبره الحاجات وتفرج الكروبات وتجاب الدعوات، فيقول أكيد أكيد أكيد. ما معقول قبر يكلف مليار جنيه وتكون ساكت؟ أكيد أنه عنده شيء من الخصوصيات ليست لسائر المقبورين العاديين الذين دفنوا بترابهم الذي خرج من قبورهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واستجاب الله دعاء نبيه، إلى اليوم قبر النبي محروس. يعني وقفت كترت الوقفة، انت لسه ما سألت الرسول ذاته، ما قلت غير بس وقفت شوي حرقوه الطوال، ويجي الثاني ويبحلق عيونه لأنه أصلا هو يدعو قبور الأموات سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب أولى هيشرك به وتقضى عند قبره الحاجات وتفرج الكروبات حسب ظن العام، فيريد أن يدعو رسول الله ويستغيث به، فيتكفل ربنا عز وجل بمن يحرس قبره من أن يقع فيه هذا الزور وهذا البهتان وهذا الشرك الوخيم والذنب العظيم. الرسول دعا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب، عبد الله بن عمر رأى رجلا يستقبل القبر بالدعاء ويدعو الله، لا يدعو رسول الله، يعلم أن الرسول لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن يدعو الله مستقبلا القبر، فيظن أن استقبال القبر سبب في إجابة الدعوة. الخطأ وين؟ في استقبال القبر، وهو يدعو الله خالصا من قلبه ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه، لكن يرى أن من أسباب الإجابة استقبال القبر. فقال عبد الله بن عمر: يا هذا انصرف إلى الله. فقال الرجل: وإنما أدعو الله وحده. كيف تقول لي انصرف إلى الله؟ أنا منصرف إليه وإنما أدعو الله وحده. قال: انصرف إليه ثكلتك أمك، إذا كنت أنت مقبل على الله فلماذا استقبلت القبر وتركت القبلة؟ قال: فاستدار فاستقبل القبلة. قال: ادعو الله فإنه أرحم بك من غيره، فإنه أرحم بك من غيره، أرحم بك من رسول الله وأرحم بك من صاحبيه ومن جميع الأمة، هو الرحمن الرحيم. ورأى مالك رحمه الله رجلا أكثر من القيام بين يدي رسول الله بعد السلام عليه، دما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الناس في الزمن الأول أعلم بحدود الله من أن يشركوا بالله برسول الله، لكن أطال القيام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، اللهم أشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة. خلاص. فقال مالك رحمه الله: سلم على صاحبيه. هو مستنكر عليه القعاد ده الوقاف ده لأنه يجيب مشاكل بعد. قال: انصرف إلى صاحبيه. قال: سأنصرف، أنظرني قليلا، خلينا نرتاح شوي. صرف. قال: إنما المسلم من سلم وانصرف. إذا عندك موضوع تاني ورينا اليوم، أما إذا كان جاي للسلام مع السلام انتهى. زول يقول لك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام، خلاص يا قعد يا فوت. يقول لك السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، فيش نتائج، خلاص انصرف. فقال: انصرف إلى صاحبيه. فقال: أمهني قليلا. قال: لا أمهلك. لأن مالك رحمه الله كان هو العالم الذي يأمر وينهى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم انصرف، وكان يقول للناس من أهل الآفاق: افعلوا كفعلي هذا. يقول لهم: تعالوا يا ناس، باكستان وين والصين والهند، تعالوا معنا. ليه هل النازل دايرين علم كثير؟ طيب، هذا الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم. طيب، إن قال قائل: نحن لا ندعو الأولياء لكن ندعو الله عند قبور الأولياء، ماذا تقولون؟ نحن لا ندعو الأولياء لكن ندعو الله عند قبور الأولياء، هل هذا من الشرك أو من البدع؟ قال: لا ندعو هؤلاء الأولياء بل ندعو الله عند قبورهم. ها؟ شرك أو بدعة؟ بدعة، لأنهم إن دعوهم فقد أشركوا بالله شركا صريحا، وإذا دعوا الله عند قبورهم كان ذلك من البدع ومن وسائل الشرك، لأنه إذا عبد الله عند قبورهم أفضى به ذلك إلى عبادتهم هم في أنفسهم. هكذا قال الشيخ الإمام ابن القيم الجوزية، قال: إذا دعا الله عند قبوره وعبد الله عند قبوره أفضى به ذلك إلى عبادة القبور، لا سيما إذا دعا الله عندها فاستجيبت دعوته. يقول لك: شايف أنا من أجي على القبر ده وادعو الله حالا يقضى ديني يشفى مريضي، وهذا أمر مجرب. يقول لك: بس أنا دعيت الله في المسجد كثير ما فيش، وذهبت إلى القبر الفلاني فدعوت الله عنده فاستجاب لي. يقول لك: ربنا بحب الزول ده لأنه دعوته في أمكنة كثيرة ما استجاب لي، فلما دعوته عند قبر فلان استجاب لي، فهذا الدعاء استجيب، وهذا الولي الفلاني له دخل في هذه الاستجابة، يعني شفع عند الله، قال له: عبدك فلان دعاك عندي فأكرمه فأكرمني واستجاب دعائي، ولما دعوته في بيت من بيوتي أبى الله أن يجيبني، فيفضي بذلك إلى أن يشرك بالله بهذا الشخص، فيقول إنه تقضى عنده الحاجة فيدعوه من دون الله فيفضي به إلى الشرك الوخيم والذنب العظيم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. ليه؟ الحكمة، لأن الصلاة تشتمل على شنو؟ على الدعاء، على الدعاء. فإذا دعا الله عند هذا القبر أو صلى عنده فدعا في صلاته في سجوده فاستجيبت دعوته، ظن أن الإجابة من قبل القبر، فيشرك بالله عز وجل ويأتي إلى هذا القبر ويذبح عنده الذبائح ويتقرب إليه في القرابين، فيقع الشرك الأكبر. طيب، الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يعني قال أنا ما أكفر اليهود لأنهم لهم كتاب اسمه التوراة، ونحن إنما نكفر من ليس له كتاب. اليهود لهم إيش؟ كتاب اسمه التوراة، ولهم نبي، ها، وهو موسى، ما نستطيع نكفره. هذا يقوله بعض المسلمين الجهال. أو النصارى، النصارى ما نكفرهم، لأن الله عز وجل يقول: ولتجدن أقربهم مودة، ها، الذين قالوا إنا نصارى. ما دام عندهم مودة معانا ما من المناسب أن نكفرهم. وهذا أيضا ما قرأ القرآن، لأن القرآن صرح بكفر النصارى، صحيح؟ طيب، أو شك في كفرهم، ما قال أنا ما أكفرهم، لكن قال أنا في شك هل هم كفار أو ليسوا بكفار، فيكون شك في خبر الله بكفرهم. ومن شك في خبر الله اقتضى ذلك منه التكذيب، وتكذيب الله في خبره كفر بالله. إذن عرفنا يا إخوان، من لم يكفر، من لم يكفر المشركين أو شك في كفره، قال أنا ما أكفر اليهود ولا النصارى ولا عباد القبور الذين يستغيثون بالموتى، أو شك في كفر هؤلاء، أو قال إن مذهبهم صحيح، فهذا كافر قولا واحدا. يعني لما جاء سئل عن اليهود قال والله ما ندري عنهم، عن مسلمين ولا كفار، الله أعلم، أنا ما أقدر أجزم بأنهم كفار أو ليسوا كفار. وسئل عن النصارى فقال أنا أشك فيهم هل هم مسلمون أو كفار، فهذا يقول الشيخ إنه كافر إجماع. أو صحح مذهبه كالذين يصححون مذهب الشيوعية أو القاديانية أو الشعوبية أو العلمانيين، ويقول مذهبهم صحيح، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يقول لك أصلك يا مولانا الدين ده هو مع العجين، لكن اجعل العجين لحاله والدين لحاله، ما في دخل من هذا في هذا. يعني القال ما في صلاة كافر، والقال ما في صيام كافر، والقال ما في حج كافر، ولو قال القرآن باطل كافر، ولو قال ما السنة ما في كافر. لكن عنده نظرية اقتصادية يرى أنها يعني مناسبة وأولى من أحكام الإسلام، ده موضوع متعلق بإيش؟ بالاقتصاد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنيا، ما نقدر نكفر إيش؟ الشيوعية، هذه نظرية اقتصادية لا تصادم روح الدين ولا تصادم أصل الدين، والأمر في ذلك واسع. هذا أيضا يكفر لأنه صحح مذهب الكفار. كثير من العلمانيين الآن يقولوا ما في داعي لإدخال الدين في الدنيا، الدنيا تحكمها نظم وقوانين بشرية، وأما الدين فتحكمه قوانين دينية إسلامية. يعني أنت من خشيت الجامع لا من ترجع منه محكوم بالإسلام، لا دخل للنظم البشرية في دخول المسجد والخروج منه، تدخل بالإسلام وتخرج بإيش؟ بالإسلام، تمشي الحج وتأخذ أحكام الحج كلها من الإسلام وتجراجع، تريد تتزوج بالإسلام تدخل فيه وتخرج منه، الطلاق، النكاح، العدة، الاستبراء، النفقة، وطأ النساء، معاشرة النساء، كله محكوم بإيش؟ بالإسلام. نحن معاك ماشيين معاك لسه، الأحوال الشخصية إسلامية وكده إسلامية، وطيب الباقي يقول لك لا دخل للإسلام في السياسة ولا دخل للسياسة في الإسلام. هذه النظرية العلمانية التي هي فصل الدين عن إيه؟ عن الدولة، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يموت من اليهود أو النصارى حين يموت وهو لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. هذا فيه رد على من؟ على من يقول إنه لا يستطيع أن يكفر اليهود والنصارى. ويؤسفني جدا أن بعض المنتسبين إلى الإسلام من الدكاترة أو ما يسمى اليوم بالمفكرين يقول إننا لا نستطيع أن نحكم بكفر اليهود والنصارى. لماذا؟ شوف الشبهة، يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، أنت تقول الله اثنين مش، وإنت ثلاثة صح، وإنت واحد مش، لا يكره بعضنا بعضا على إدخال الناس في ديني. النصارى ليس لهم حق أن يدخلوا الناس في النصرانية، والمسلمون ليس لهم الحق أن يدخلوا الناس في الإسلام، وليس لليهود الحق في أن يدخلوا الناس في اليهودية. كل يعتقد ما يريد، لا إكراه في الدين. إذا ما هو الفهم الصحيح لقوله تعالى لا إكراه في الدين؟ أجيبوا يا جماعة، يعني من دخل في الإسلام ووجد الناس يعني في دين اليهودية أو النصرانية فإنه ليس له أن يلزمهم بالإسلام كرها دون اقتناع، لقوله تعالى لا إكراه في الدين. يعني إنسان على الكفر كافر أصلي على النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو الشيوعية، لم يدخل دين الإسلام أصلا، فهذا لا ينبغي أن ندخله الإسلام بالسيف والكره، إنما نقنعه بالإسلام ونعرض عليه الإسلام بصورة مبسطة وبصورة سليمة مبرأة من العيوب والنقص، ونعرض له الإسلام عرضا طيبا، فإن قبله دخل والحمد لله أنجى نفسه من النار، وإن لم يدخل فلا نلزمه بالدخول في الإسلام. معروف هذا؟ وليس معناه أنه إذا دخل إلينا واعتنق الإسلام ثم أراد أن يخرج منه نقول له لا إكراه في الدين، تفضل دارت تخش خش، دارت تطلع من أول يوم، لا لا لا لا، هذا لا تدل عليه الآية أبدا، إنما الآية تدل على أن من يدخل، على أن من لم يدخل الإسلام قلبه بل بقي على نصرانيته أو يهوديته فإننا لا نلزمه بالدخول في الإسلام. هذا كتاب عظيم. واليهود كانوا يعرفون أن دين الإسلام هو الدين الحق، هذا معروف، كانوا يعرفون أن الدين الحق هو دين الإسلام، ولذلك لما جاء وفد من المشركين كما في صحيح البخاري وقدموا إلى المدينة وأرادوا أن يسألوا أهل الكتاب، قالوا لهم إن رجلا من أبناء عمومتنا زعم أنه نبي آخر الزمان وحا وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا ودعانا إلى دين لم نعهد عليه آباؤنا ولا نعرفه وأمرنا به وزعم أن من أطاعه فإنه يدخل الجنة وأن من عصاه يدخل النار. فانظروا في كتبكم هل تجدون هذا النبي في كتبكم؟ فأخرجوهم لأنهم نحن سمعنا كلامكم وحنفتح الكتاب وننظر فيه. أنتم ممكن تدون فرصة لدي لجنة المناقشة للحكم على الرسالة. فخرجوا عن آخرين. فقال رجل من اليهود يسمى عميل قال يا أيها الناس إنكم من أعلم الناس بخبر هذا الرجل وإنه لرسول الله حقا وصدقا، لكن لو قلنا إنه رسول الله حقا وصدقا لدالت علينا العرب وظهرت علينا، فأجمعوا أمركم فقولوا والله لنكذبنه ولنقاتلنه وليظهرن علينا. قال أو أجمعتم على ذلك؟ قالوا قد أجمعنا على ذلك يا عميل. قال لا يخلصن أحد منكم إلى القوم بسركم، ومن فعل ذلك منكم فدونه السيف. فكلهم قال وتواطؤوا على الكذب والبهتان. قال أدخلوا معشر قريش. فأدخلوه قالوا إنكم جئتم إلينا تستطلعوا أمرنا حتى ننظر في كتبنا ونخبركم بالذي رأينا. قال هذا الذي أتانا أتى بنا إليكم في المدينة. قالوا إنه ليس هو آخر النبي، ليس هو نبي آخر الزمان، وإنه سيظهر فيكم ونحن أعوانكم عليه. قال لهم هو جاي، هو جاي حيجي، صبروا شوي. وإذا رأيناه في كتبنا بأوصافه فسنخبركم بها ونكون له أعوانا، أعوانا نحن أنتم أعوانا له ونؤمن به جميعا. بس إلا ده ليس هذا هو الذي أخبرتم به. فرجعوا وكذبوه وقاتلوه. حكى الله ذلك في كتابه فقال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه هي النواقض الثلاث التي أحببنا أن نستفتح بها هذا اليوم في هذه الدورة العلمية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونواصل إن شاء الله في النواقض في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم.